وإن كان السجود عن زيادة فإنه يكون بعد السلام حتى لا يجمع الزيادة مع الزيادة، يعني لا يجمع في الصلاة زيادة السجود مع الزيادة التي سهى فيها. وقد دل على ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أشرنا إليها فيما مضى. والحالة الثالثة الشك، والشك كما قلنا على التفصيل، إن أخذ بالراجح وعمل بما هو راجح عنده فإنه يسجد للسهو بعد السلام، وإن عمل بالأقل وأخذ بالأقل الذي يسميه الفقهاء اليقين فإنه يسجد للسهو قبل السلام للحكمة الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ملخص ما يتعلق بأحكام سجود السهو. وقد لجأت إلى هذا كما قلت لأن لو قرأنا كلام الشيخ لن نأخذ نصف ما يتعلق بهذه الأحكام في الكتاب، وهذا آخر مجلس لنا في الدورة هذا العام، إن شاء الله عز وجل أن يمد في أعمار الجميع ويبارك فيها. فلذلك أحببت أن ألخص هذا ليكون كالمقدمة، ثم إن شاء الله عز وجل إذا كتب الله لنا مجلسا من المجالس القادمة نكمل الشرح فيما يتعلق بهذا الباب. ثم أختم بأمور. الأمر الأول يعني أقول للإخوة إن شاء الله أن سنقيم درسا في المسجد النبوي إن شاء الله، لعله يكون من يوم العاشر أو الخامس عشر من هذا الشهر، وسيكون إن شاء الله في شرح كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام، سيكون إن شاء الله في شرح كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام. ثم بعد الحج إن شاء الله سنأخذ شيئا من الكتاب في غير مسائل الحج إن شاء الله عز وجل. ثم إنني أذكر للإخوة شيئا أذكره من باب محبتي أن يشيع، وذلك أني أشهد الله ثم أشهدكم أني لا أكره من عرفته بعقيدة سلفية ومنهج سلفي يصدق فيه العمل القول ويطابق القول فيه العمل ولو أساء إلي، وأحل كل من أساء إلي ممن عرفته أو عرف بالعقيدة السلفية والمنهج السلفي الصحيح، لأني أعلم علم اليقين أنه ما أساء إلا متأولا أنه ينصر الحق وأهله، وإن أخطأ في هذا وحسنة السنة أكبر عندي من زلته في الإساءة إلي. أقول هذا وأحب أن يكون هذا شائعا مستفيضا، لا أعني ما قلته عن نفسي وإنما بين طلاب العلم، وما أحوجنا إلى هذا في هذا الوقت العصيب الذي نمر فيه بأمور تحتاج منا أن نتمسك بهذا الخلق تمسكا شديدا. فإن السلفية نعمة، نعمة كبرى على من أنعم الله عز وجل عليه بها في هذا الزمان، وما أحوجنا لأن نتآلف فيها ونتقارب عليها ولا ندع للشيطان طريقا ليفسد ما بيننا. ثم إنني أشكر الله على هذه المجالس المباركة في هذا المسجد المبارك في هذه الدورة المباركة ثم أشكر القائمين على دورة الإمام ابن القيم وعلى رأسهم أخي الحبيب الذي أحبه ويحبني الشيخ الفاضل الحافظ المتفنن الشيخ محمد بن هادي المدخلي، سأل الله عز وجل أن يزيده من الخير وإياكم السنة وأن يرفع ذكره آمين وإياكم، وأسأل الله عز وجل أن يجزي جميع الإخوة خير الجزاء على رفقهم وإحسانهم وحرصهم. ثم أشكر الإخوة طلاب العلم على حضورهم وحرصهم وصبرهم، وأسأل الله عز وجل أن يثيبهم فقها وعلما ورضا منه سبحانه وتعالى، وأن يجعل هذا المجلس وأمثاله سببا للعلو في الجنة، وأن يجعلني وإخواني جميعا من أهل الفردوس الأعلى، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله في الانتهاء وعلى نعمة الإتمام، كما حمدناه جل وعلا في الابتداء على نعمة التوفيق لسلوك طريق الطلب للفقه في الدين والاهتمام بذلك. أيها الإخوة والأبناء، نشكر لصاحب الفضيلة أخي الشيخ الفاضل سليمان بن سليم الله الرحيلي حفظه الله، نشكر له أولا إجابته لمواصلته معنا ومعكم معشر الأبناء في هذا الكتاب النافع بهذا الشرح الماتع الذي هو في الحقيقة هو وأمثاله ندبنا ربنا تبارك وتعالى إليه في قوله وهو أصدق القائلين: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه هو الثمرة التي نسعى نحن وإياكم إليها من الأدلة أصولا وفروعا، نعني بالأصول معرفة الأحكام العقدية، فلا يلتبس على طالب العلم شيء من أمر الاعتقاد. والناس في هذا كما بينه أهل العلم على حسب قواهم وقدراتهم، وهكذا كل واحد يجب عليه ما لا يجب على الآخر من معرفة التفاصيل الدقيقة، أما الأصول فعلى الجميع. وفقه الفروع وهو فقه الأحكام، معرفة هذا حلال وهذا حرام في العبادات والمعاملات وغيرها، ذلك إذا أتقنه طالب العلم فإنه يكون حينئذ قد تفقه بالدين. وأما أن تكون الآخرة، وأعيذ نفسي وإياكم وسائر إخواني وأبنائي بالله منها، أن يبذل الكثير من العمر ولا يخرج بشيء، والسبب في ذلك انجرافه وراء الصوارف الحوارف التي تحرفه عن الثمرة التي سعى لأجلها، فهذا والله هو الغبن ومن أعظم الصوارف معشر الإخوة والأبناء أن يشتغل الإنسان بما لا يجب عليه وجوبا عينيا بل هو واجب على غيره فيشتغل به عما يجب عليه، فلا هو حصل ما يجب عليه ولا هو انتفع ونفع واستمع إليه، فيكون خاسرا في الجانبين. إخوتي وأبنائي، نحن في هذا الوقت والشيخ قد تكلم بحاجة ماسة إلى الفقه السلفي الصحيح، فقه مالك والسفيانين والحمادين والشافعي وأحمد وإسحاق وأمثال هؤلاء، لا يتسع المقام لذكرهم، المبني على الكتاب والسنة المؤصل على أصول فقه أهل السنة. نحن بحاجة إليه لينفى كثير من الزخم والفقه الذي يزعم له أنه فقه وهو دخيل وقد أساء إلى فقه الإسلام والمسلمين. وهذا إن لم يقم به أنتم وأمثالكم فيما يستقبل من الزمان من يقوم به، وهذا لا يمكن أن يتأتى منكم إلا بالجد والاجتهاد والحرص. ونحن أيضا الجد والاجتهاد والحرص، الجد في التحضير والقراءة والاطلاع والبحث والاجتهاد في ذلك، وما أشكل نسأل من هو أكبر منا، والحرص على إفادة أبنائنا وإخواننا، وندع ما لم يجب على بعضنا لمن أوجبه الله عليه. فهذا الذي أوصيكم به معشر الإخوة والأبناء، الفقه الفقه معشر الإخوة والأبناء، الفقه بمفهومه الواسع. الآن إذا قلت الفقه على طول بعض الناس بعطنه الضيق يتصور أنك داعية للتقليد، هذا غير صحيح، وتعجب أن ينكر مثل هذا بناء على تصوره الخاطئ. وإذا نظرت وإذا به هو يقرأ لمعاصر فيقلد معاصرا، فبالله عليكم مع هذا التصور الخاطئ أي الرجلين أهدى سبيلا لو قيل بالتقليد؟ أي يقلد أمثال فهم مالك والشافعي وأحمد الذين شهدت لهم الأمة بالإمامة، أم شخص ربما لو تعرضه على 100 عالم ما يعرفه إلا واحد؟ فأوصيكم إخوتي وأبنائي بالاجتهاد والجد والمثابرة والحرص على الفقه والقراءة في كتب الفقه، وقد بينت لكم وبين لنا أشياخنا من قبل أن كتب الفقه هذه التي بين أيدينا هي معينة لنا على فهم الكتاب والسنة، كيف تفقهوا، كيف استنبطوا، فإذا ما قرأناها كيف نحن أيضا نتفقه؟ أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه، وألا يجعلنا وإياكم ممن كان علمه حجة عليه. كما أشكر جميع إخوتي ومشايخنا الذين شاركوا في هذه الدورة، دورة الإمام ابن القيم في هذا العام، فأثروها ونفعوا أبناءهم، وإن حصل شيء من الاعتذار فهذا لا يضر، وذلك حقيقة يبرز فيه حرص الطالب، فإن السابقين كان يقيم أحدهم النهار ونصفه على باب العالم والشيخ فيعتذر منه، وربما خرج وهذا أشد ولم يفده بحرف فصبر عليه، وربما خرج وبعضهم أنبه بكلمة فصبر عليه. فهذا إذا جاء شيء منه ورأينا مثل هذا الجمع فهذا يدل على صبركم واحتسابكم، والعوارض تعرض لابن آدم وهم جميعا محسنون، والله جل وعلا يقول ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم في التقصير إذا حصل في جانب الإحسان. فنسأل الله جل وعلا لجميع المشايخ الذين شاركوا معنا في هذه الدورة حسن المثوبة والجزاء الأوفى عند ربنا تبارك وتعالى. كما أسأله جل وعلا أن يجزيكم خيرا على صبركم واحتسابكم. ولا أنسى أن أشكر إخوتي الذين قاموا معي، بل في الحقيقة يصح لي أن أقول أنا قمت معهم في القيام على هذه الدورة وتسهيل العقبات وتذليل الصعاب حتى وصلت إلى هذا الذي وصلت إليه في هذا المجلس المبارك. إخواننا الذين قاموا بالإشراف على هذه الدورة من أول يوم إلى هذه الساعة، وكذا إخواننا في هذا المسجد من إمام المسجد ومؤذنيه وحراسه المتعاونين معنا ومساعديهم وفراشيه، فجزى الله الجميع خير الجزاء وجعل ذلك في موازين الحسنات. كما أسأله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم في الأعمار على صالح الأعمال، وأرجو غاية الرجاء منكم شيئا واحدا، أن الذي أخذتموه تراجعونه فلا تهملوه، وما كان من متن إن كنتم قد شرعتم في الحفظ فيه فأتموه، وإن أتممتموه فاعرضوه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وقبل هذا معشر الإخوان، الكتاب كتاب فضيلة الشيخ سليمان الذي شرح به الأجزاء المتقدمة، وكتاب